أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله.